الدرس التاسع والأربعون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلوم في الدارين آمين. قال: فصل. الاعتكاف سنة في كل وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بعدما فرغ المصنف من الكلام على الصيام، شرع يتكلم عن الاعتكاف، لكون الاعتكاف غالبا ما يكون في رمضان، فيعني من المناسب أن يتكلم عنه بعد الفراغ من الكلام على الصيام. فالاعتكاف معناه في اللغة اللبث والحبس والملازمة على الشيء، خيرا كان أو شرا، كما قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقال تعالى: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فيعني الملازمة على الشيء ممكن تكون يعني يراد منها الخير، وممكن يعني يمكن يراد منها الشر، كقوله تعالى يعني عن الكفار: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. أما معناه في الاصطلاح الشرعي، معنى الاعتكاف اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية، والأصل في مشروعيته قبل الإجماع قول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، بالإضافة إلى الأحاديث التي ستأتي. والاعتكاف يعتبر من الشرائع القديمة، يعني عبادة قديمة شرعها الله تعالى للناس على لسان أنبيائه، كما قال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام، قال: أراه قال ليلة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان حكم الاعتكاف، فقال: الاعتكاف سنة في كل وقت. في كل وقت يعني في رمضان وفي غير رمضان. نعم. قال: ورمضان آكد وعشره الأخير آكد لطلب ليلة القدر. نعم. والاعتكاف في رمضان آكد، يعني آكد منه في غيره، وفي العشر الأواخر من رمضان آكد، يعني أشد طلبا من غيره، وذلك لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف فيه، ولأنه يعني شهر رمضان شهر شريف والحسنات فيه أفضل. وثبت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان، يدل لذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. نعم. قال: ويمكن أن تكون في جميع رمضان وفي العشر الأخير أرجى. نعم. والحكمة من يعني تأكد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان لطلب ليلة القدر، لأجل طلب ليلة القدر، يعني التماسا لهذه الليلة المباركة التي قال الله تعالى عنها: ليلة القدر خير من ألف شهر. ويمكن أن تكون يعني ليلة القدر في جميع رمضان، يعني ممكن تكون، يمكن أن تكون في جميع شهر رمضان. ومعلوم أن ليلة القدر ورد في فضلها السورة، سورة القدر: ليلة القدر خير من ألف شهر. وكذلك أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا يقم ليلة القدر يعني يحييها بالصلاة وغيرها من القربات، إيمانا يعني تصديقا بأنها حق، واحتسابا يعني يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، لا الرياء ولا السمعة، ويحتسب الأجر عند الله عز وجل، ولا يرجو مدح الناس أو ثناء الناس. ويمكن أن تكون ليلة القدر في جميع رمضان، يدل لذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع عن ليلة القدر، فقال: هي في كل رمضان. وظاهر هذا أن ليلة القدر تنتقل في أيام، في ليالي رمضان، يعني فقد تكون في سنة في ليلة، وفي سنة أخرى في ليلة أخرى. وميل الشافعي رضي الله عنه أن ليلة القدر يعني تلزم ليلة بعينها، وميله إلى أنها ليلة الحادي والعشرين، ومذهب أكثر أهل العلم أنها ليلة 27، وهذا قول ابن عباس وأبي رضي الله عنهم. نعم. قال: وفي أوتاره أرجى. نعم. وفي الحادي والثالث والعشرين أرجى. نعم. إذن ليلة القدر يمكن أن تكون في جميع رمضان، يعني تنتقل، وفي العشرة الأخيرة أرجى، في العشر الأواخر من رمضان أرجى، وفي أوتاره أرجى من بقيته في الأوتار. ثم قال: وفي الحادي والثالث والعشرين أرجى، يعني من الأوتار غير الحادي والعشرين والثالث والعشرين. يدل لذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وكذلك روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. فقوله تحروا يعني اقصدوها واطلبوها في الوتر، يعني في الليالي المفردة، في تاسعة تبقى، وهي ليلة الحادي والعشرين، وفي سابعة تبقى يعني ليلة الثالث والعشرين، وخامسة تبقى يعني ليلة الخامس والعشرين. نعم. قال: ويكثر في ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم. ويستحب أن يحيي المسلم ليلة القدر بالصلاة والعبادة وقراءة القرآن والذكر وكثرة الدعاء، ويكثر فيها في ليلة القدر من الدعاء، وخصوصا الدعاء المأثور الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. فيستحب الإكثار من هذا الدعاء المأثور، ويدعو أيضا من الأدعية الكثيرة المأثورة. نعم. قال: وأقل الاعتكاف لبث وإن قل بشرط النية وزيادته على أقل الطمأنينة. نعم. وأقل الاعتكاف لبث يعني مكث، وإن قل يعني وإن قلت مدة اللبث أو قل زمن اللبث. يدل على ذلك التنكير في قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، فهو يصدق على القليل والكثير بشرط النية. والنية ركن، النية ركن من أركان الاعتكاف، لكن هنا يعني عبر بالشرط، قال بشرط النية. والشرط والركن يتفقان في أن كلا منهما لا بد منه، يعني الشرط والركن. الشرط تتوقف عليه صحة الشيء، وهو يعني ليس جزءا منه، والركن أيضا تتوقف عليه صحة الشيء لكنه جزء منه. فهنا على سبيل المجاز يعني عبر بالشرط، أما النية فهي ركن. إذن بشرط النية، ومعلوم يعني أن الاعتكاف عبادة، والعبادة تحتاج إلى نية. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وزيادته على أقل الطمأنينة، أو زيادته أو بشرط زيادة اللبث يعني المكث في المسجد على أقل الطمأنينة، يعني إذا كان دون الطمأنينة فلا يعتبر مكثا، أن يكون يعني مقدار الطمأنينة فأكثر. الطمأنينة المراد بها الطمأنينة الواجبة في الصلاة، في الركوع، في السجود، وهي بقدر تسبيحة، مثل القول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى. نعم. قال: وكونه مسلما عاقلا صاحيا خاليا من الحدث الأكبر وفي المسجد ولو مترددا في جوانبه، ولا يكفي مجرد المرور. نعم. وكونه، وأقل الاعتكاف لبث وإن قل بشرط النية وزيادته على أقل طمأنينة، وكونه مسلما أي ويشترط أن يكون المعتكف مسلما، فالمسلم يخرج به الكافر، فلا يصح اعتكاف الكافر، لأن الاعتكاف كما قلنا عبادة يشترط لها النية، والكافر ليس من أهلها. وقوله عاقلا يخرج به المجنون، فلا يصح اعتكاف المجنون، لا يصح اعتكافه، لأن المجنون ليس من أهل العبادة. وكذلك يشترط أن يكون صاحيا، المعتكف صاحيا يخرج به المغمى عليه، يخرج به المغمى عليه. المغمى عليه يعني في حال الإغماء يبطل اعتكافه، يبطل اعتكافه في حال إغمائه، لا يصح اعتكافه. وقوله خاليا من الحدث الأكبر، خاليا من الحدث الأكبر يخرج به الجنب والحائض والنفساء، فلا يصح اعتكافه، بل لا يجوز له للجنب والحائض والنفساء المكث في المسجد. وقوله وفي المسجد يعني ويشترط أيضا أن يكون الاعتكاف في المسجد، يشترط أن يكون يعني تشترط المسجدية، يشترط أن يكون في المسجد، لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. فلا يصح الاعتكاف مثلا في البيت، لا يصح، وإنما يكون يشترط أن يكون الاعتكاف في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا في المسجد، وهكذا فعل أزواجه. ولو اعتكفت المرأة في بيتها أو في المكان الذي تعزله من البيت للصلاة مثلا لا يحسب لها اعتكافا. وقد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه. قال: فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها، فضربت فيه قبة في المسجد، فسمعت بها حفصة فضربت قبة، وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداء أبصر 4 قباب، فقال: ما هذا؟ فأخبر خبرهن، فقال: ما حملهن على هذا؟ البر، يعني البر أم الغيرة من بعضهن، انزعوها فلا أراها، يعني انزعوا القباب. فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. يعني هذا يدل أنه لو كان الاعتكاف يجزأ في البيت لأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكفن في البيت، فلا يصح الاعتكاف إلا في المسجد. وقوله: ولو مترددا في جوانبه، يعني يصح الاعتكاف، لا يشترط أن يعني يجلس، حتى لو كان قائما أو مترددا في جوانب المسجد، يعني يذهب ويرجع في داخل المسجد، يعني لا يشترط السكون والاستقرار، لأن التردد بمنزلة اللبث، فيكفي التردد. طبعا إذا كان زمن التردد بمقدار الطمأنينة فأكثر، ليس أقل من الطمأنينة. ولا يكفي مجرد المرور، يعني يدخل من باب ويخرج من آخر مثلا من غير لبث، هذا لا يكفي، لأنه لا يسمى مكثا، ولفظ الاعتكاف يشعر بالمكث والإقامة. نعم. قال: والأفضل كونه بصوم وفي الجامع. نعم، والأفضل كونه بصوم، يعني لا يشترط للاعتكاف الصوم، لا يشترط أن يكون المعتكف صائما، لكن الأفضل كونه بصوم، يعني يعتكف وهو صائم، وذلك خروجا من خلاف من أوجبه كالحنفية رحمهم الله تعالى. ولم يجب الصوم في الاعتكاف، لأن الاعتكاف يصح في الليل، والليل ليس محلا للصوم. وجاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. أخرج هذا الحديث الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط مسلم. فالأفضل أن يكونه بصوم وفي الجامع، وفي الجامع يعني في المسجد الجامع، أفضل أن يعتكف في المسجد الذي تقام أو تصلى فيه صلاة الجمعة، وذلك لكثرة الجماعة فيه عادة، وكذلك لئلا يحتاج إلى الخروج من معتكفه لأجل صلاة الجمعة، وخروجا من خلاف من أوجب الاعتكاف في المسجد الجامع. بل لو نذر المسلم مدة متتابعة فيها يوم جمعة، وكان ممن تلزمه الجمعة، ولم يشرط أو يشترط الخروج لصلاة الجمعة، يجب عليه أن يعتكف في الجامع من أجل أن يصلي أو يتمكن من صلاة الجمعة، لأن خروجه لها يبطل تتابعه. وأن لا ينقص عن يوم، والأفضل يعني أن لا ينقص الاعتكاف، مدة الاعتكاف عن يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه اعتكف أقل من يوم. وأيضا خروجا من خلاف من أوجب ذلك، وهو الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. نعم. قال: وألا ينقص عن يوم، ولو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام أو الأقصى أو مسجد المدينة تعين، لكن يجزئ المسجد الحرام عنهما بخلاف العكس، ويجزئ مسجد المدينة عن الأقصى بخلاف العكس، ولو عين مسجدا غير ذلك لم يتعين. نعم. ولو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام أو في المسجد الأقصى أو في مسجد المدينة تعين، يعني لزمه أن يعتكف في هذه المساجد الثلاثة، لأن هذه المساجد لها مزية على غيرها. فعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. لا تشد الرحال، يعني لا يسافر بقصد العبادة والصلاة فيها. والرحال جمع رحل، يعني يطلق على البعير ونحوه. لكن يجزئ المسجد الحرام عنهما، يعني لو نذر أن يعتكف في مسجد المدينة فاعتكف في المسجد الحرام بدلا عن الاعتكاف في مسجد المدينة يجزئه، وكذلك لو نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى فاعتكف في المسجد الحرام يجزئه عنه أيضا، لأن المسجد الحرام أفضل منهما وله مزية عليهما. بخلاف العكس، يعني لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لا يجزئه أن يعتكف في مسجد المدينة أو في المسجد الأقصى، ويجزئ مسجد المدينة عن الأقصى. مسجد المدينة يجزئ، يعني لو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى يجزئه أن يعتكف في مسجد المدينة بدلا عنه، لأنه أفضل منه. بخلاف العكس، يعني لو نذر أن يعتكف في مسجد المدينة لا يجزئه أن يعتكف عنه في المسجد الأقصى، وذلك لأن المضاعفة بالنسبة للمسجد الحرام أكثر من مسجد المدينة، والمضاعفة في مسجد المدينة أكثر من المسجد الأقصى، فينوب الأفضل عن الأقل فضيلة ولا ينوب الأقل عن الأكثر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في مسجدي 1,000 صلاة، والصلاة في بيت المقدس 500 صلاة. وطبعا المراد يعني بالمسجد الحرام، يعني لو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام، المراد أي مسجد في الحرم، يعني يجزئه أن يعتكف في أي مسجد في الحرم داخل حرم مكة، يعني سواء كان المسجد الحرام أم مسجد آخر لكن ضمن حدود الحرم، إذا كان داخل حدود الحرم يجزئه، لأن الأجر فيه يعني واحد، ومضاعفة الأجر في الحرم كله. ولو عين مسجدا غير ذلك لم يتعين. لو عين، يعني نذر أن اعتكف في مسجد غير المساجد الثلاثة لا يتعين، لا يتعين، لم يتعين، لأن المساجد لا مزية لبعضها على بعض، إلا المساجد الثلاثة تختص بهذا الفضل، أما سائر المساجد فأجرها واحد، يعني لا فضل لبعضها على بعض، فلا يتعين الاعتكاف في هذا المسجد الذي نذره، يعني غير المساجد الثلاثة، بل له أن يعتكف في غيره، يعني مثلا نذر أن يعتكف في مسجد في المسجد الكبير في الكويت، مسجد الدولة، أي مسجد في الجهرة تعتكف به بدلا عنه يجزئ ذلك. نعم. قال: ويفسد الاعتكاف بالجماع وبالإنزال عن مباشرة، وإن نذر مدة متتابعة لزمة. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما يبطل الاعتكاف أو يفسد الاعتكاف، فقال: ويفسد الاعتكاف بالجماع وبالإنزال عن مباشرة بشهوة. بالجماع يفسد ويبطل، ويفسد أيضا بالإنزال الحاصل أو الناشئ عن مباشرة بشهوة. فخرج بقوله بالإنزال عن مباشرة الإنزال بفكر أو نظر بشهوة مثلا، فلا يبطل الاعتكاف، لا يبطل الاعتكاف بذلك، كالصيام أن لو نظر أو تفكر فأنزل من غير مباشرة فلا يبطل الصوم، فكذلك الاعتكاف لا يبطل. وقوله عن مباشرة بشهوة أيضا هذا قيد، بشهوة، أن تكون المباشرة بشهوة، أما لو باشر من غير شهوة كأن قبل على جهة الإكرام مثلا بقصد الإكرام فأنزل فإنه لا يبطل اعتكافه. إذن الاعتكاف يبطل بالجماع وبالمباشرة لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني سواء حصل ذلك في المسجد أو خارج المسجد، المراد يعني حال الاعتكاف، لأن الإنسان عندما يعني اعتكف ونوى الاعتكاف إذا خرج لحاجة هو لا زال في حكم المعتكف، فمثلا هو خرج من المسجد لحاجة يعني ليقضي حاجة ثم يرجع إلى المسجد، وقبل أن يرجع إلى المسجد قبل رجوعه وقع منه الجماع أو المباشرة بشهوة، فهنا يفسد الاعتكاف بهذا الجماع وبهذه المباشرة. وكذلك يشترط أن يكون ذاكرا للاعتكاف، يعني عندما باشر أو جامع أن يكون ذاكرا للاعتكاف، أما إن وقع منه على جهة النسيان فلا يبطل الاعتكاف، مثل الصائم لو أكل أو شرب ناسيا أو جامع ناسيا هل يبطل صومه؟ لا يبطل صومه، كذلك الاعتكاف. وكذلك يشترط أن يكون مختارا، يعني فعله على جهة الاختيار للجماع وليس مكرها، وكذلك يشترط أن يكون عالما بالتحريم، لا بد من هذه القيود حتى نقول بفساد الاعتكاف أو بطلانه. نعم. قال: وإن نذر مدة متتابعة لزمه، فإن خرج لما لا بد منه كأكل، وإن أمكن في المسجد وشرب إن لم يمكن فيه، وقضاء حاجة الإنسان والمرض والحيض ونحو ذلك لم يبطل. نعم. وإن نذر مدة متتابعة، يعني نذر أن يعتكف مدة متتابعة كأسبوع مثلا، أسبوع متتابع أو شهر متتابع، لزمه، يعني لزمه أن يعتكف هذه المدة متتابعة، ولا يجوز يعني التفريق. فإن خرج لما لا بد منه، يعني المعتكف الذي نذر مدة متتابعة خرج لما لا بد منه، يعني لا غنى له عنه، كأكل وإن أمكن في المسجد، حتى لو كان يمكنه أن يأكل في المسجد يعني هذا يعتبر عذرا، وشرب للماء إن لم يمكن فيه، إذن يفرق بين الأكل وبين الشرب، يعني الأكل يعذر حتى لو أمكنه أن يأكل في المسجد، له أن يخرج من المسجد لأجل الأكل، لأن المسجد يعني ينزه عن الأكل، وكذلك لأنه قد يعني يستحى الإنسان أن يأكل في المسجد أمام الناس، بخلاف الشرب، يعني الشرب معتاد أن يشرب الإنسان في المسجد، وشرب إن لم يمكن فيه، إن لم يمكن خرج لأجل الشرب إن لم يمكنه أن يشرب في المسجد، وقضاء حاجة الإنسان، يعني خرج لقضاء الحاجة من بول أو غائط، والمرض أيضا يعني بسبب المرض خرج، مرض يشق معه الإقامة في المسجد، كأن يحتاج إلى معونة وخدمة، أو يخشى من هذا المرض تلويث المسجد، كأن أصابه إسهال مثلا ربما يلوث المسجد، فهنا لابد له من الخروج. والحيض كذلك أو النفاس لحرمة مكث الحائض والنفساء في المسجد، لا يجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تمكث في المسجد، ونحو ذلك. نحو ذلك مثلا أنه كان احتلم في المسجد فيعني يحتاج إلى اغتسال، فهنا لابد له من الخروج ليغتسل، أو كان يعني طلب لشهادة وعنده شهادة أن يشهد على قضية مثلا، فهنا له أن يخرج من أجلها. إن خرج لما لابد منه لم يبطل، يعني لا يبطل تتابع اعتكافه الذي نذره، لأن الخروج لأجل هذه المذكورات يعتبر مستثنى شرعا، فكأنه مستثنى لفظا، بل هو باق على تتابعه، فإذا رجع لمحل الاعتكاف بنى على ما مضى ولا يستأنف. وإذا شرط الخروج لعارض، يعني نوى نذر الاعتكاف يعني مدة متتابعة واشترط أنه لو حصل الشيء الفلاني أنه أخرج له، فيصح هذا الشرط، يصح الشرط، والزمان المصروف إليه يعني عندما يخرج لأجله لا يجب تداركه، لا يجب تداركه إن عين المدة، يعني إذا قال هذا الشهر اعتكف، نذر أن اعتكف هذا الشهر، فالزمان الذي يعني يخرج منه من المسجد لأمر لا بد منه أو للأمر الذي اشترطه، هذا يعتبر مستثنى، يعتبر مستثنى. أما إذا لم يعين، يعني كأن نذر أن يعتكف شهرا، يعني ما عين شهر معين أو أسبوع، ما قال هذا الأسبوع مثلا، وإنما قال أعتكف أسبوعا أو شهرا يعني متتابعا، فيجب تدارك الزمن المصروف لذلك العارض الذي خرج من أجله لتتم المدة الملتزمة. وفائدة الشرط هنا تكون يعني أن التتابع لا ينقطع، يعني أنه يبني، يعني الشهر اعتكف منه مثلا 20 يوما، فخرج لذلك العارض الذي اشترطه وذهب خرج يوم أو أكثر ثم عاد، هنا هذا اليوم لا يحسب، لكنه يبني على ما سبق، يبني على ما سبق ويكمل شهرا أو يكمل أسبوعا حسب المدة التي نواها، يعني يبني على ما مضى. نعم. قال: وإن خرج من المسجد لزيارة مريض أو صلاة جنازة أو صلاة جمعة بطل اعتكافه. نعم، إن خرج عن المعتكف من المسجد لأجل الزيارة، زيارة مريض أو صلاة جنازة أو صلاة جمعة بطل اعتكافه، بطل اعتكافه لأنه يعني يكون مقصرا بترك الواجب وهو الاعتكاف المنذور المشروط فيه التتابع، يعني ترك هذا الواجب لأجل تحصيل أمر مندوب مثل زيارة المريض، أو وكذلك صلاة الجنازة غير متعينة عليه، يعني هي فرض كفاية للصلاة على الميت ليست فرض عين. وأيضا بالنسبة لصلاة خروج لصلاة الجمعة يبطل تتابع، لأنه يعتبر مقصرا في اعتكافه في مسجد لا تقام فيه جمعة، يعني هو كان يفترض أن يعتكف في مسجد تصلى فيه الجمعة حتى لا يضطر أو يحتاج للخروج لأجل صلاة الجمعة. نعم. قال: وإن خرج لمنارة المسجد وهي خارجة عنه ليؤذن جاز، إن كان هو المؤذن الراتب وإلا فلا. نعم، وإن خرج عن المعتكف الذي نذر مدة متتابعة، خرج لمنارة المسجد وهي خارجة عنه، المنارة عادة قديما قبل يعني وجود مكبرات الصوت يصعد المؤذن على المنارة حتى يعني صوته يبلغ إلى مسافة بعيدة، فخروجه من أجل الأذان يجوز، لكن إن كان هو المؤذن الراتب، إن كان هو المؤذن الراتب يجوز، وإلا فلا، يعني إن لم يكن هو المؤذن الراتب، يعني أو كانت يعني المنارة خارجة عن المسجد، وليست يعني بعض المنارات الآن تكون داخل المسجد أو ملتصقة بالمسجد، فالمنارة التي تكون خارجة عن المسجد وليست من المسجد، أو خرج إلى المنارة ليس من أجل الأذان لغير الأذان، أو لم يكن هو المؤذن الراتب، فهذا الخروج يبطل تتابع اعتكافه. نعم. قال: وإن خرج لما لا بد منه فسأل عن المريض وهو مار ولم يعرج جاز، وإن عرج لأجله بطل. نعم. وإن خرج يعني المعتكف الناذر مدة متتابعة لما لا بد منه كقضاء حاجة مثلا، فسأل عن المريض وهو مار في طريقه ولم يعرج، يعني لم يعدل عن طريقه إلى المريض للزيارة، جاز يعني لا يبطل اعتكافه. طبعا اشترط أيضا أن لا يطيل إن لم يطل وقوفه عنده. وإن عرج لأجل المريض، للسؤال عن المريض، أو طال الوقوف عنده بطل تتابعه. نعم. قال: وتحرم المباشرة بشهوة. نعم، تحرم المباشرة بشهوة، تحرم على المعتكف المباشرة بشهوة، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولأن ذلك مظنة الإنزال، والإنزال مع المباشرة بشهوة يعتبر مبطلا للاعتكاف. أما من غير شهوة لا تحرم، من غير شهوة لا تحرم المباشرة. فروت السيدة عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، يعني تسرح الشعر وتغسل الرأس. وهذا أيضا يدل يعني على أن خروج بعض الأعضاء عن المسجد لا يعتبر خروجا عن المسجد، يعني لو أخرج المعتكف يده من باب المسجد، أو رجله مثلا، أو رأسه مثل هذا الحديث، هذا لا يعتبر يعني قاطعا للاعتكاف، لأنه لا يعتبر خروجا. نعم. قال: ويحرم على العبد والزوجة دون إذن سيد وزوج. نعم، ويحرم الاعتكاف على العبد والزوجة دون إذن سيد وزوج، يعني يحرم على العبد أن يعتكف دون إذن السيد، ويحرم على الزوجة أن تعتكف دون إذن الزوج، يعني يحرم عليهم بغير إذن، لأن للسيد على عبده حقا وللزوج على زوجته حقا، فحقهما مقدم على هذا الاعتكاف. مثل الصوم صوم التطوع، لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه. أما إن كان غائبا عن البلد فيجوز لها أن تصوم، وكذا يعني لو علمت رضاه، يعني تعلم أو تظن أنه يرضى، يعني يجوز لها ولو كان حاضرا. قلنا خروج المعتكف لأمر لا بد منه لا يقطع التتابع، وقد يكون هناك يعني من الأعذار يعني يخرج له مع أنه لا يقطع التتابع، لكنه لابد من قضاء هذا الوقت المصروف إليه كما تقدم، يعني أشرنا إلى هذا. فيجب على من نذر اعتكافا متتابعا يجب عليه قضاء أوقات الخروج من المسجد بالأعذار السابقة التي لا ينقطع بها التتابع، كوقت حيض ونفاس، هذا لا ينقطع به التتابع، لكن الزمن المصروف إلى ذلك مدة الخروج هذه لا تعتبر اعتكافا، يعني لابد من الرجوع بعد طهرها من الحيض والنفاس، لكنها تبني على المدة السابقة، تبني على المدة السابقة ولا تستأنف من جديد، إلا أوقات قضاء الحاجة. أوقات قضاء الحاجة ونحو قضاء الحاجة يعني مما يطلب له الخروج ولم يطل زمنه، مثل غسل جنابة وخروج المؤذن الراتب للمنارة للأذان، هذا لا يجب قضاء الوقت المصروف إلى ذلك، لأنه يعتبر يعني مستثنا شرعا، وكأنه لا زال في اعتكاف، يعتبر كأنه معتكف، بخلاف يعني إذا طال الزمن مثل المرض طال أو مدة الحيض مثلا، هذا الوقت الطويل لا بد من يعني لا يحسب من المدة. وكذلك عندما نقول حيث قلنا الخروج لا يقطع التتابع، عندما نقول لا يقطع التتابع يعني لا يجب استئناف النية، إذا عاد ليبني على ما مضى لا يحتاج أن يستأنف النية عند العودة. أما الخروج الذي يقطع التتابع فيجب فيه استئناف النية، يجب فيه استئناف النية. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.